لا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنبتدي نتكلم على جزئية جديدة وأنا شايفة إن هي مهمة جدا، وهي الكلام عن التابعين الصحابة ومتى يكفر السبب الصحابي ومتى لا يكفر. جزئية مهمة جدا عن التقليد. طب واحدة هتقولي التقليد ده مش في الفقه، لا التقليد في العقيدة. تخيلوا ان الموضوع التقليد والاتباع له علاقة بالعقيدة ملوش علاقة بالفقه. طيب، اول حاجة هنتكلم عنها الكلام على التابعين رضي الله عنهم. والتابعي هو من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان كان في وقته، يعني في تابعين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يروا النبي، يعني هو التابعي لم يرى النبي وكانوا في وقت النبي او بعد وفاته ليه تسموا تابعين؟ لان هم الوقت اللي بعد الصحابة، الصحابة اللي رأوا النبي. طب الناس اللي امنت بيه ولم تراه تابعين؟ طب الناس اللي جم بعد كده مع الصحابة تابعين؟ تمام؟ بالظبط كده. يبقى التابعين اللي هم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، واصحابه السادة من سادة يسود الاخيار. تابعي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه السادة. يعني ايه سادة؟ يعني الاخيار، خير الامم على مراتبهم، كما قال تعالى فيهم على الترتيب: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى في سورة الجمعة في ذكر التابعين بعد ذكر الصحابة، يعني خدوا بالكم التابعين برضو ربنا سبحانه وتعالى ذكرهم: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ها بقيت الآية إيه؟ ها بقيت الآية إيه؟ ده كده إيه؟ دول كده الصحاب، دول كده الصحاب. أيوة، برافو عليك يا ريهام. والذين اتبعوهم بإحسان. يا ريت الله يكرمك يا أمان تنزل لنا بقية الآية، لأن الآية كده ناقصة، الآية كده ما فيهاش الدليل بتاعه. والذين اتبعوهم بإحسان، يبقى اتبعوهم اللي هم مين؟ اللي بعديهم على طول. ويأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم. حلو يا مريم اللي انت بتقوليه، بس الصحابة لما سألوه، مريم بتقول طب ليه ما نقولش كل من جاء بعد الصحابة؟ الصحابة لما شرحوا الآية، خدي بالك تفسير الآية، خدوا بالكم ان التفسير بتاع الآية يا جماعة هو اللي بيحكم معنى الآية. التفسير ده الصحابة خدوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شرح لهم الآية شرحها لهم بأن دول المقصود بهم التابعين. فاهمة ازاي؟ فأنت يعني أنت بتتكلمي من خلال أقوال الصحابة، هم الصحابة قالوا. وعن أبي أمامة وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني. أهو ده بقى، أهو ده اللي تقدري يا مريم تقولي إنه هيشمل كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه. لكن الثانية اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم يعني العصر اللي جه بعد فيهم على طول. فاهمة؟ انت بتقولي فلان ثم تابعه فلان، فده يبقى العصر اللي بعده على طول. فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان كقوله تعالى. فحتبي هنا بقى ايه، آية آية كده ويبتدي يبينها لنا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، ايه اللي حصل؟ يبقى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. هنا الكلام على مين؟ على الصحابة. خدي بالك هنا الكلام على مين؟ على الصحابة. هنا ربنا سبحانه وتعالى ها بيتكلم على الصحابة. ثم أردفهم بذكر التابعين فقال ايه؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كل ده يا جماعة مين؟ كل ده مين؟ الصحابة. احنا كده كل ده بنتكلم على الصحابة. خدي بالك بقى من الحتة دي، ويؤثرون ولو كان بهم خصاصة وما يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، هنا الذين جاءوا من بعدهم يعني الحقبة اللي بعديها على طول، يبقى الأولانيين اللي هم الفقراء المهاجرين اللي أخرجوا من ديارهم وأموالهم ويبتغوا الفضل ونصروا النبي صلى الله عليه وسلم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، كل المدح ده والتزكية دي في مين؟ في الصحابة. عشان كده لو أنتوا بتاخدوا في المصطلح أن طبقة الصحابة لا يضر فيها الجهالة، أي صحابي ثقة، أي صحابي ربنا موثقه، أيا كان هذا الصحابي. والذين جاءوا من بعدهم بقى اللي هم التابعين اللي جم بعديهم على طول يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هنا الآية دي اللي هي النص الأولاني بتاعها ها هيبتدي شاتم الصحابة. ها ايه حكمه شاتم الصحابة؟ خدوا بالكوا ان اللي بيشتم الصحابة، خدوا بالكوا ان اللي بيشتم في الصحابة هو بيكذب ربنا. هي المشكلة ايه في شتمة الصحابة؟ ليه احنا بنقول ان شاتم الصحابة كافر؟ ليه بنقول ان شاتم الصحابة كافر؟ لانه مكذب لآيات الله. اللي بيشتم الصحابي بيقول ان ربنا مش صح. فهمتوا ازاي؟ فهي دي المشكلة، ان اللي بيشتم الصحابة بالذات بيكذب بآيات الله. تمام؟ وذكرهم في سنة او ذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. ذكرهم طبعا بالمناقب، ذكرهم بالمناقب الفضائل الكثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأحاديث كثيرة جدا وكل صحابي له قصة وكل صحابي له حاجة مع النبي. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان مسميه سيف الله، وده كان مسميه كذا، وده كان مسميه كذا. أجل النهاردة أشتم دول إزاي؟ كيف يكون يجتمع في قلبي إيمان، كيف يجتمع في قلبي إيمان وسب أو شتم للصحابة؟ لا يجوز. تمام؟ طبعا الناس كلها عارف في الصحيح عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، يعني صلوا المغرب وقالوا ايه خلينا قاعدين بنذكر ربنا لحد ما نصلي العشاء قاعدين في المسجد يعني. خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقال: اما زلتم هنا؟ ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: احسنتم او اصبتم، يعني احسنتم ان انتوا عملتوا كده، لان انتوا عارفين ان من كان في انتظار الصلاة فهو في صلاة. اللي بيكون يا جماعة مستني الصلاة كأنه بيصلي، يعني انت لو صليت في المغرب وفضلت قاعدة مستنية تصلي العشاء كأنك بتصلي طول الفترة دي. قال: فرفع رأسه الى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه الى السماء، صلى الله عليه وسلم كان كثير جدا بيبص للسماء. فقال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. يعني إيه النجوم أتى أمنة السماء؟ يعني النجوم أمانة في السماء، طول ما أنت شايفة في نجوم في السماء يبقى على طول إيه لسه مفيش قيامة، مفيش حاجة هتحصل. فإذا ذهبت النجوم حارس يعني، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يبقى خلاص ده ميقات بإيه؟ بيوم القيامة. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. شوف النبي صلى الله عليه وسلم طول ما هو موجود هو يدافع عنهم، هو يرد عنهم، هو سبحانه وتعالى ينزل عليه الوحي ويبقى يعني هم آمنين طول ما هم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، ها، وأصحابي أمن لأمتي. تخيلي بقى الصحابة دول ها هم أمنة الأمة، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يعني الأمة تطبيق الصحابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما إحنا نحضر الدين سواء بسب الصحابة بقى أو بالاستهانة بالصحابة أو بإن إحنا واحد يتكلم على الصحابة كأنهم كانوا معاه ولا كانوا قاعدين جنبه، أنا مش فاهمة يعني سبحان الله ما لكم لا ترجون لله وقارا. هو الوقار ده مش في قول الله عز وجل، يعني من زكى الله انا اتكلم عليه ربي سبحانه وتعالى يقول لي الشخص ده ثقة، انا اقول لا والله مش ثقة، كيف يعني كيف يكون هذا الامر؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس خير؟ قال: اقران. أفضل الخلق أقران النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه، وبعدين اللي بعديهم، وبعدين اللي بعديهم، ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته. يعني ايه بقى الموضوع ده؟ انا جبت لكم كذا شرح يوضح لكم الحديث ده بالظبط. طبعا الشيخ ابن عثيمين اول ما شرح قال لك ايه القرن بتاع النبي صلى الله عليه وسلم هو خير القرون، خير الناس اللي هم الصحابة، ثم الذين يلونه، يبقى اجي تاني واحد اللي هو مين؟ تابعين، ثم الذين يلونه تابع التابعين، يبقى ثالث واحد، وبعدين ها ثم يجيء ناس، الناس دي بتعمل ايه؟ تسبق شهادة احدهم يمينه، شفت دليل على ان قرنه خير الناس. فصحابته صلى الله عليه وسلم افضل من الحواريين الذين هم انصار عيسى، وافضل من النقباء السبعين الذين اختارهم موسى. ليه؟ خدوا بالكم السؤال عن ايه، من هم خير الناس؟ واخدين بالكم خير الناس مش الناس اللي موجودة، خير الناس على الاطلاق. مين افضل الناس على الاطلاق؟ الخيرية هنا يا جماعة خدوا بالكم في اتباع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع دين الله. الخيرية هنا في اتباع دين الله، تمام؟ طيب هنا في نقطة تانية مهمة جدا، ان دي افضلية ايه؟ افضلية عامة، افضلية عامة، يعني ممكن يكون في تابعي احسن من صحابي. خدوا بالكم زي ما نقول ايه يا جماعة، زي ما نقول الصحابة كلهم عدول ستات، صح؟ لكن في صحابي افضل من صحابي، وفي تابعي ها خدي بالك افضل من صحابي، اللي هو مين؟ قويس القرني. مش النبي صلى الله عليه وسلم مدح قويس القرني وامر ابو بكر وعمر ان هم يروحوا له يدعي لهم؟ كويس قوي. يعني لما بنقول لانه مستجاب الدعاء، حلو جميل جدا، يبقى اذا قويس القرني تابعي مع انه كان في عهد النبي بس ما قبلوش، فكان تابعي. قويس القرني تابعي وقد يكون افضل من بعض الصحابة. فهمتي ازاي؟ يبقى اذا الصحابة كمجموعة مش كافراد. خدي بالك بس من حتة المجموعة والافراد دي، الصحابة مجموعة الصحابة خير من الحواريين، من مجموعة الحواريين بالظبط كده. أليس إيمان أبو بكر يعدل إيمان الأمة؟ مش كأفراد بقى، ما نجيش نقول أبو بكر ولا فلان، لا، أبو بكر هم من الصحابة وإيمانه يعدل إيمان الأمة، أبو بكر طبعا. طب عثمان؟ يعني ما جيش أقارن أفراد ببعض، لأن ممكن فرد يعلو عن الباقيين. احنا بنتكلم كحقبة، زي ما تقولي مثلا الحقبة دي، فاهمة ازاي؟ يبقى الصحابة خير الناس، خير من الحواريين، وخير من النقباء السبعين اللي كانوا مع موسى، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس، تمام؟ هنا حتى ابن عثيمين بيشرحها فبيقولك ايه، وهذه الافضلية أفضلية من حيث العموم والجنس لا من حيث الأفراد، فلا يعني أنه لا يوجد من تابع التابعين من هو أفضل من التابعين، أو لا يوجد في التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة. أما فضل الصحابة فلا يناله أحد غير الصحابة. الصحبة دي يا جماعة درجة عالية جدا ولا أحد يصدقهم فيه. وأما العلم والعبادة فقد يكون في من بعد الصحابة من هو أكثر من بعضهم علما وعبادة، زي ما قلنا قويس القرني أعلى في العبادة ومستجاب الدعاء، وهذا ما لم يقع فيه بعض إيه؟ حديث قويس، وهذا ما لم يفعله بعض الصحابة. لكن احنا بنقول ان الصحابة كصحابة كلهم عدول ثقات. طيب اللي هم اللي هيجوا بقى بعد تابع التابعين فيهم ايه مشكلتهم؟ بصي يا ستي، قال تصدق شهادة احدهم يمينه، اليمين اللي هو الحلفان. طب ايه الفرق بين الشهادة والحلفان؟ الشهادة ان انا بشهد، بروح اشهد، اما بيطلب مني خدي بالك، مفروض يا جماعة شرعا لما يطلب منك شهادة تروحي تشهدي. يعني مثلا لو انا جيت قلت لك يا فلانة تعالي اشهدي مثلا على ان فلان ده كان بيضرب زوجته، او على ان فلان ده كان مثلا لا ينفق على ماله او على اهله، مفروض انك تروحي تشهدي. لكن ما تبقيش انتي واقفة كل ما حد داخل، كل ما حد داخل تقومي داخلة شاهدة لوحدك. يعني لما تطلبي تشهدي، لكن ما تتدخليش انتي، ما تروحيش تشهدي انتي لوحدك كده. القوم اللي هيجي بعد كده هيبقى عنده كثرة شهادة، وعنده شهادة زور وحلفان زور، فاهمة ازاي؟ عنده شهادة زور وحلفان زور، فطار يحلفون قبل ان يأتوا بالشهادة. يمين غموس وطار يعكسون. ابن الجوزي لخصها لنا يا جماعة، قال يعني انهم لا يتورعون في اقوالهم ويستهينون بالشهادة واليمين، خلاص ما عادش ايه موضوع الشهادة او الكلام ده. فمعنى الحديث ان هيجي بعد القرون الفاضلة اقوام لا غير مؤتمنين لا على الشهادة ولا على الايمان، كذابين بيكسر فيهم الكذب، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم هيوصف كمان وصف بقى للأقوام اللي بعد كده، قال خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونه. والله أعلم أذكر الثالث أم لا. هنا أبي هريرة نسي، يعني هنا أبي هريرة نسي، لكن هو النبي طبعا في الروايات الثانية أو في الأحاديث الثانية قال ثم يخلف قوم يحبون السمانة. يعني يا جماعة يحبون السمانة؟ ليس لهم هم إلا في الطعام والشراب. خدي بالك هنا مش يحبون السمانة يعني هم سمان وخلاص، لا، هو ده همهم، هو همهم يشهدون قبل أن يستشهدوا. بالظبط همهم على بطنهم، بيصحوا من النوم ها هنفطر ايه، ها هناكل ايه، ها هنجيب ايه، يلا نروح السوق نجيب اكل، وبعدين بعد شويه ننزل نروح السوبر ماركت عشان نجيب معرفش ايه، وبعدين نقعد نشوف معرفش ايه عشان نجيب النوع اللي بعده بقى اللي ناكله، وبعدين نطبخ خمس ست انواع علشان لما نفسنا تشتري ده ناكله، وبعدين نجيب عصير، وبعدين نبلع بمعرفش ايه. هو خلاص هو ناس السلام العافيه يشهدون قبل ان يستشهدوا. انت غير ما لم تطلب للشهادة، انت اساسا ما حدش طلبك للشهادة، انت جاي تشهد ليه؟ جاي تشهد ليه؟ عارفين يا جماعة جايين يشهدوا ليه؟ لكثرة الكلام. للأسف الشديد ان الانسان يا جماعة لما بيفضح امرأتين تخاصمتا، امرأتين تخاصمتا وتحاكمتا للكفار وطلبت مني واحدة شهادة ورفضت فهل انا قادمة. بصي انت لو انت مع صاحبة الحق وهتثبت لها حق طبعا تأثمي، طبعا تأثمي، الا انك تخشي على نفسك الضرر. يعني هقول لكم حاجة يا جماعة، انا لو حد طلبني علشان اروح اشهد في المحكمة انا ما حبش اني ادخل محكمة واشهد في المحكمة. اولا لان المكان نفسه مش مكان انت تدخليه كواحده ملتزمه يعني. ولكن لو ما فيش سبيل غيري، يعني هقول لها شوفي غيري، لو ما فيش سبيل غيري وحقها هيروح وهي صاحبه حق، لا طبعا انا هسال على ده. فاهمين ازاي؟ يعني قولي لها خليني انا اخر واحده، انا دايما اعمل كده، قول لها خلوني انا اخر واحده. يعني اصل هي ما بتختارش المحكمه يا حبيبتي، يعني ايه تحكموا المسلمين ولا الى النصارى؟ هي ما بتختارش المحكمه، هي المحكمه دي انت بتختاري. وبعدين خدوا بالكم يعني النهارده يا جماعه اللي بيتسرق منه شقه هيروح يتحكم لمين؟ مين المسلمين اللي هيتحكم له؟ انت بتروحي المحكمه وزي ما تلاقي نصارى، تلاقي يهود، تلاقي مسلمين اللي هتلاقيه، ومش هتجيبي حقك غير لما تعملي محضر وتعملي قضية. نفس القصة في الأرض، نفس القصة في الشقة، نفس القصة في كل حاجة. يعني الشهادة مش مستحب ان انت تروحي تشهدي لوحدك، لكن لو طلبت وفي رد حقوق ومفيش غيرك هتأتم. يعني ايه الحكم للمسلمين؟ هو معلش يا امان هي فين المحاكم بتاعت المسلمين؟ بس عرفوني يا جماعة الله يكرمكم مكان، عرفوني مكان عشان بس تعرف. يعني هو في هنا هو انت في محاكم المسلمين احنا ما نعرفهاش يا جماعة ولا ايه؟ لا طبعا انا مش مقر، انا برد. خدوا بالكم يا جماعة في فرق بين اني رايح ارفع قضية فاهمة ازاي ملهاش سبيل او ماليش ملهاش لازمة، وفي فرق وانا رايح اتحاكم للقانون الفرنسي ومش فارق معايا، وفي فرق ان انا مش هجيب حقي غير كده اتسرق مني عربيتي. انت لو بتتسرق منك العربية بتعملي ايه؟ بتروح القسم الاول تعملي محضر، وبعدين لو عرفتي مين الحرامي بتقدمي بلاغ، وبعدين ما عرفش بتعملي ايه. يعني هي كان ممكن تروح لمحكمة مسلمين وهي اختارت النصارى؟ هي كان ممكن تروح لمحكمة مسلمين وهي اختارت النصارى؟ خلينا لو هي اختارت النصارى وكان ممكن تروح لمسلمين تأتم، لكن المحاكم انا النهاردة دلوقتي يا جماعة خدوا بالك النهاردة في حقوق بتروح. يعني النهاردة واحد عامل صق عامل محل اتضحك عليه فيه بالضبط كده اتضحك عليه فيه هيجيب حقه ازاي؟ يجوز في الحالة دي ان انت تستعيني باهل الباطل، ده انت يجوز انك تدفعي رشوة وهم اللي عليهم الوزر عشان تستردي حقك، لكن ما تاخديش حاجة جديدة، ما تعمليش حاجة جديدة، ما تشتريش ما تدعيش ما... لكن انا بتسرق. فهمنا ازاي؟ تمام. فهنا الناس اللي بيتكلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم دول بيشهدون قبل ان يستشهدون. يعني هم في ناس يا جماعة بيقفوا على باب المحكمة، المحاكم عندنا هنا في مصر وانش معدية ناس واقف المحامين عارفين ان دول شهود، يقوم واخد المحامي كده 5 دقايق وموريله القضية يقول له انت هتدخل تقول كذا كذا كذا كذا بمبلغ كذا، يقوم داخل. تخيلي بقى القاضي هو شايف نفس الوجوه دي كل يوم في كل القواضي اللي بتدخله. يعني القاضي اللي بيحكم بشهادة الزور هو شايف الناس دول بيدخلوا له كل يوم، كل يوم نفس الناس دي بتدخل في كل القضايا. ها ده شغلتهم كده معروفين، فين انور فين محمد فين محمود تعالى يلا ادخل هوب. ها يقوم ايه عامل نفس شاهد والله العظيم اقول الحق بالظبط كده، والله العظيم يا بيه بقول الحق، يا بيه انا شفته بيعمل وبيعمل وبيعمل. تخيلي. طيب ماشي هو واخدها، سيبك من التحريم بقى والحرمانية، وهو واخدها مهنة. طب القاضي، طب القاضي اللي شايفهم كل يوم بيشهدوا في كل القضايا وعارفهم بالاسم ازاي كيف يحكم؟ يعني كيف يلاقي ربه وهو ماشي مع الناس دي بيحكم لهم؟ مش عارفة والله انا مش عارفة الناس دي. لا لو انت عندك بنتك مريضة خلاص انا يعني مفيش مشكلة خلاص انا مش بتكلم على كده، المهم بس يا غالية يعني لو انت حبيبتي تقدري تروحي تردي حق لصاحب حق روحي، غير كده لا ما تروحيش غير كده وانت مالك. طيب بص يا جماعة ده هينبني عليه نقطة تانية، والنقطة التانية دي مهمة جدا. شوفوا احنا النهاردة خليكم فاكرين بنتكلم في ايه. المد الشيعي الرافضي ابتدى عامل طوفان على الدول العربية، مهمة قوي الجزئية اللي احنا هنقولها دي. اجماع اهل السنة على وجوب السكوت عما كان بين الصحابة رضي الله عنه، اجمع اهل السنة والجماعة الذين هم اهل الحل والعقد اهل الحل والعقد يعني اللي هم اكتر ناس نزل الدين نزل عليهم ويعلمون الدين ويعلموا الدين، الذين اعتد باجماعهم على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم بعد قتل عثمان والاسترجاع على تلك المصائب التي اصيبت به هذه الأمة والاستغفار للقتلى من الطرفين والترحم عليهم. خدوا بالكم من اول عثمان يا جماعة كان في ثلاث اطراف، من اول عثمان كان في ثلاث اطراف، وانا ان شاء الله المحاضرة الجاية هناخد، خدوا بالكم بقى ركزوا معايا، المحاضرة الجاية احنا هنكمل ان شاء الله الفقرة دي وهنقف. المحاضرة الجاية هنجيب كل الحاجات، بس فكروني قبلها عشان اجهزها، هجيب لكم كل حاجة حصلت بين الصحابة وايه اسبابها. تمام؟ طيب لما نمسك في قتل عثمان، قتل عثمان كان فيه ثلاث اطراف، الطرف الاولاني صحابة، الطرف الثاني صحابة، الطرف الثالث خوارج. الطرف الثالث خوارج. احنا لما بنتكلم هنا بنقول مين؟ الصحابة مش الخوارج. اما هنا بنتكلم يا جماعة بنتكلم على مين؟ على الصحابة مش الخوارج. فاللي احنا بنقول ان احنا نسترجع عليهم ونستغفر لقتلاهم ونعترف بان هم اجتهدوا اجتهادهم كل واحد فيه كان له وجهة نظره اللي اصابت او اخطأت، وان لكل مجتهد له اجر، فان اصاب فله اجران، اجر على اجتهاده واجر على اصابته، وان اخطأ فله اجر الاجتهاد والخطأ مغفور بالنسبة له. ولا نقول خدوا بالكم من دي انهم معصومون، الصحابة مش معصومين، ولكن مجتهدون، اما مصيبون واما مخطئون لم يتعمدوا الخطأ. حطولي بقى دي عليها ثلاث شرط علشان لما بننزل الاسئلة في الشرح ده يا جماعة انتوا بتزعلوا وبتقولوا امتحانات الاوبن بوك مش حلوة ونمرنا مش حلوة. خدي بالك من الحته دي، اشمعنى الصحابي اللي انا بقول عليه ان مفروض ان انا ما اخدش فيه؟ لان هو ما تعمدش الخطا، هو لم يتعمد الخطا، وهو في قتل عثمان يا اماني كان فيه حلوتي في نص، وفي نص قال ان عثمان هيتقتل ونعمل الاول. هو كان اختلافهم على ايه يا جماعة؟ الدولة الاسلامية تستقر الاول ولا نأتي بقتلة عثمان الاول؟ خلاف، فاهمة ازاي؟ لكن هي الفكرة ان هم لما اجتهدوا في امور حصلت بينهم، وكل واحد مأجور على اجتهاده ولم يتعمد، كل واحد منهم كان بيتقرب الى الله سبحانه وتعالى. لا بصوا يا جماعة برضو ركزوا معايا في الجزئية دي، الصحابة مش اي بشر، الصحابة ربنا زكاهم. يعني ايه ربنا زكاهم؟ يعني هو لما بيغلط وهو قصده يتقرب لربنا، يعني هو بيجي يتقرب لربنا بيعمل حاجة غلط بس هو قصده ايه؟ ليه انا قلت قصده وانا دخلت جواه؟ لا انا ما دخلتش جواه، ده ربنا اللي قال. فهمتي بقى؟ ده الفرق بين الصحابة وبين غيرهم، يخطئ ويصيب لكن هو من جواه لا يتعمد الخطأ لان ربنا زكاه. فهمنا بقى الفكرة؟ خدوا بالكم من الحتة دي بالذات، ده خاص بالصحابة مش غيرهم. اي حد تاني ممكن اقول معرفش نيته ايه كان ده هو كان قصده كذا ده هو كان إلا الصحابة، لأن دي الطائفة اللي زكاها ربنا سبحانه وتعالى. فهم لما يغلطوا ما بيتعمدوش الغلط، تمام. الحديث بقى اللي رويت في مساويهم ها كلها ضعيفة مجذوبة، ما فيش اي حديث بيقول اي حاجة وحشة عن صحابي، ما فيش حديث بيقول اي حاجة وحشة عن صحابي. طيب اللي بيشتم فيهم بقى معتقد اهل السنة والجماعة ايه؟ طيب نشوف الاول قول شيخ الاسلام ابن تيمية في المسألة اللي احنا بنتكلم فيها، قال وهم مع ذلك لا يعتقدون، ده عقيدة اهل السنة والجماعة، ان كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الاسم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، هم ممكن طبعا يذنبوا، ولا هم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، ما لا يغفر لمن بعدهم. ليه يا جماعة؟ ليه؟ الصحابة أولا كانوا قلة، كانوا ضد العالم كله. احنا النهاردة لما بنقف ده انت لما بتدخلي على بوست وتلاقي 20 ولا 25 واحدة بيهاجموكي بتقومي عاملة بلوك بلوك لصاحبة البوست وتقعدي تتشالي وتتحطي وتقولي مليون كلام. تخيلي انت بقى ضد العالم كله ومن العالم ده اهلك، يعني انت بقيتي ضد اهلك وضد اصحابك وضد معارفك وضد القبيلة، ونظام القبيلة ده نظام قوي جدا، اوعي تفتكري ان النهاردة زي العائلات المتفككة، لا ده انا في قبيلة كذا انا عندي عصبية قبلية فظيعة متربية عليها. تخيلي احنا بقى 100 200 300 وسط ملايين، حوالينا الاف البشر، واحنا ايه؟ احنا بنكسر كل حاجة طلعنا عليها. ده احنا كمان مش مختلفين معاهم في وجهة نظر، لا احنا مختلفين معاهم في كل حاجة، في كل ما يقولوه احنا مختلفين، احنا في الحرب مختلفين، في السلم مختلفين، في العبادة مختلفين، في اصل العقيدة مختلفين. تخيلي انا لسه مسلم ما بقليش سنة او اتنين وبعدين مأمور باني اتحارب ابويا. كلام ده يا جماعة انتوا مش عارفين يعني ايه احارب ابويا، احارب اخويا، احارب اهل القبيلة. الكلام ده انسي انسي، كان بالنسبة لهم بلاء شديد جدا. فعلشان نقول هم ليه يتغفر لهم؟ هم واجهوا بلاء مفيش حد فينا مش يستحمله. ده انت لما بتتخانقي مع جيرانك ولا لما بتتخانقي مع امك ولا لما بتتخانقي مع اختك بتبقي مش جايلك نوم ومنهارة، والناس اغلبها بيتساقط لما تقولك هو انا هبقى شاذة عن كل اللي حواليا، لا انا همشي معاهم بقى في الطيار بتاعهم، ما هم مسلمين، ما هم مسلمين، خلاص انا همشي معاهم وخلاص. تخيلي لا ده انتي ده انتي بتكسري كل حاجة اتربيتي عليها وهم اتربوا عليها وطلعتوا عليها، كل حاجة بتكسريها وتسيبي كل حاجة وتسافري. تخيلي نفسك سايبة امك وابوك وجوزك وعيالك، تخيلي واحدة تترك زوجها واولادها وتهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم في بلد تانية عشان انت رايحة بلد تبتدي فيها بداية جديدة ما تعرفيش ايه اللي هيحصل لك فيها. لا يا جماعة انتوا بتتكلموا في ايه؟ فعلا رضي الله عنهم وارضاهم يعني مفيش مقارنة، مفيش مقارنة في قوة، ولا انهم يقعدوا في الشعب، لما قعدوا في الشعاب قعدوا قد ايه؟ قعدوا قد ايه محبوسين؟ سنة. لا بياكلوا ولا بيشربوا. ده انت لو التلاجة ما فيهاش اكل يومين بتبقي شايلة الهم. ثلاث سنين محبوسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث سنين لا اكل ولا شرب، وكانوا بيموتوا من الجوع والعطش. تخيل انت مضطهدة بجد، انت مضطهدة بجد لانك مختلفة فقط قدام العالم كله. معلش، مين ده اللي يفتح بقه في صحابي ولا يقدر يتكلم على صحابي ايا كان؟ ان هما يعملوا ذنوب، يعملوا ذنوب. مش عثمان لما النبي صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة، احنا لو قعدنا نتكلم عنهم طول سنة كاملة في منهج، والله العظيم يعني ولا يجي ببالك اساسا تعملي كده. من منكم يعني يتصدق لهذا الجيش وله الجنة؟ ها؟ من منكم يتصدق لهذا الجيش وله الجنة؟ فعثمان قال: الجنة يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وإن فعلت ما فعلت؟ قال: نعم. طبعا مش فعلت ما فعلت يعني يعمل ما بدلوا، لأن هما ما كانش أساسا إن هو المعصية دي أساسا مش طريقه ولا ضربه يعني. فأتى عثمان بملء كمه. عارفين يا جماعة العبايات الواسعة بتاعت الرجالة؟ عارفين العبايات الواسعة اللي بتيجي من السعودية اللي هي بيبقى الكم بتاعها واسع قوي، احنا بنسميه كلوش، حاجة واسعة قوي كده. جه مالي ذهب ووضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليفعل عثمان ما يفعل فقد غفر الله له. انتوا متخيلين يعني ايه انت بتشيلي ذهب ملو كمك، ملو حجرك تملي ذهب وتروحي تطلعي في سبيل الله؟ ها؟ تروحي تطلعي في سبيل الله ملو، تقومي جايبه كده وتكبشي وتحطي؟ ده انت بتحسبيها بالقرش. تعالي النهارده طب طلعي نص مرتب جوزك. طب سيبك بقى من الدهب، سيبك بقى من القصص دي. تعالي النهارده هقول لك معلش، انت كل شهر ها هتطلعي نص مرتب جوزك. ها كم واحدة هترضى؟ كم واحدة هترضى تطلع نص المرتب كل شهر وعيشي بالنص التاني؟ ها كل شهر؟ لا حطول، هو هيقول لك اهو نص المرتب طالع لله. هتقول له ايه؟ يا اخويا حرام عليك يا اخويا، اللي يحرم على البيت، اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع، انت هتأثر علينا ايه اكتر من كده؟ حرام عليك. لا فريد يا سيد حيرضى اهو. ها حلو، انتوا بتقولوا يا جماعة احنا بنقول اقوال، لكن تخيلي بقى ده راح لامم كل اللي عنده وراح رايح حطه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يجوا زي الروافد، مش هقول كلاب لان لو قلت كلاب انا بشتم الكلاب صراحة، يعني ان احنا نشبه هؤلاء الناس بمسبحات من خلق الله، يبقى احنا بنهين المسبح، لان دول يأتوا فيسبوا في عثمان ويسبوا في ابو بكر ويسبوا في عمر. ان الله وان اليه راجعون، ان الله وان اليه راجعون. لا انا هقف لحد هنا ان شاء الله، احنا فاضل لنا تقريبا محاضرتين او ثلاثة بالكثير ونخلص باذن الله. حضروا نفسكم ان شاء الله المرة الجاية علشان هتعرضوا. انا ما رضيتش ان حد يعرض النهاردة صراحة لان الموضوع جديد، فحبيت ان انا ادي مقدمة عنه. هنحضر علشان هنعرض المرة الجاية باذن الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.